من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة

يشركون هو الله الخالق له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن إليكم أيدي